بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الشيخ المسلم. إن شاء الله نواصل درس الأخلاق من كتاب منهاج المسلم. الفصل العاشر: خلق السخاء والكرم. السخاء خلق المسلم والكرم شيمته. والمسلم لا يكون شحيحا ولا بخيلا، إذ الشح والبخل خلقان مذمومان. يعني إيه؟ المسلم ليس من شأنه أن يكون إيه؟ شحيحا ولا بخيلا. يعني مش اللي شحيح وبخيل يبقى مش مسلم، لا، هو بيقول لك إيه؟ المسلم الحق يعني ليس من شأنه أن يكون شحيحا ولا بخيلا، إذ الشح والبخل خلقان ذميمان، منشأهما خبث النفس وظلمة القلب. هي بقى دي الإيه؟ الحقيقة هي المشكلة في الإيه؟ في البخل والشح ديت، ان هما بيعكسوا ان النفس فيها شيء ايه؟ مش كويس. ان ايه؟ النفس ايه؟ يعني نفس دنيئه، متعلقه بحظوظ الدنيا، متعلقه ب يعني متمسكه قوي بالدنيا، نفس خسيسه دنيئه. كل دوت ما هو اللي بيبخل باي شيء. يعني الكرم او دوت بيكون ايه؟ مثلا بالمال وبالجهد وبالوقت وكده. فاللي بيبخل بالاشياء ديت بيبقى ايه؟ يعني نفسه ايه؟ يعني خسيسة يعني ودنيئة ومتعلق بالدنيا، مش عايز يخسر منها اي شيء، ومش متعلق بالآخرة، لانه لو ابتغى الثواب في مثل هذا كان ايه؟ كان هيبذل لله عز وجل. فهي دي ايه؟ المشكلة في هذان الخلقان، الشح والبخل. منشأهما خبث النفس وظلمة القلب. والمسلم بإيمانه وعمله الصالح نفسه طاهرة وقلبه مشرق، فيتنافى مع طهارة نفسه وإشراق قلبه وصف الشح والبخل، فلا يكون المسلم شحيحا ولا بخيلا. والشح وإن كان مرضا قلبيا عاما لا يسلم منه البشر إلا المسلم بإيمانه وعمله الصالح كالزكاة والصلاة، يقيه الله تعالى شر هذا الداء الوبيل، ليعده للفلاح ويهيئه للفوز الأخروي. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تمام، شرحنا طبعا الآيات دي. مذكرين ولا ايه؟ يعني ايه هلوعة؟ ماشي، هتذكر ان شاء الله. ماشي، فكأن ايه؟ الانسان يتخلص بقى من الهلع والجزع دوت ان هو ايه؟ بفعل الطاعات. تمام، ان الطاعات ايه؟ تهذبه وايه؟ وتطهر نفسه. إيه؟ قال تعالى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ماشي، فايه؟ بذل الاموال يطهر النفس ويزكيها، تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهنا إيه؟ علق الفلاح على إيه؟ عن الإنسان إيه؟ يوق يعني يتجنب إيه؟ شح نفسه، أو يجنب شح نفسه. تمام. ولما كانت الأخلاق الفاضلة مكتسبة بنوع من الرياضة والتربية. احنا قلنا الأخلاق الفاضلة بتبقى مكتسبة ولا لا؟ ايوه، يبقى الأخلاق اما بتكون جبلية او تكون ايه؟ مكتسبة. فالجبلية اللي واحد عنده الكرم ده هو الجبلة، هو ايه؟ متعود على الكرم وبيحب الكرم وايه؟ ولا يجد ايه؟ صعوبة ولا عناء ان هو يبذل وايه؟ ويتصدق ويكرم الناس ويساعدهم ويبذل لهم وقته وجهده. ده الحمد لله خير وبركة. اللي ما عندوش بقى الموضوع دوت يكتسب دوت ازاي؟ هي مكتسبة بنوع من الرياضة والتربية بنوع من الرياضة والتربية. فإن المسلم يعمل على تنمية الخلق الفاضل الذي يريد أن يتخلق به. ماشي، طيب ازاي بقى؟ احنا قلنا ايه؟ كذا سبيل ايه؟ عمين الاول، كذا سبيل اي حد عايز اي شيء يسلكهم. هم ايه؟ قبل كده قبل كده دعاء يدعو الله عز وجل، يعني يدعو الله عز وجل أنه إيه يهبه مثل إيه مثل هذا الفضل، مثل هذا الخلق الحسن، ومثل هذه الطاعة، فيدعو الله عز وجل ويفتقر إليه، يعني يعلم أن الله عز وجل هو اللي إيه أن هو في احتياج شديد لمثل هذا الخلق، يعني مثلا خلقه علق عليه الفلاح، يعلم أنه في احتياج شديد لمثل هذا الخلق أو الطلب اللي هو بيطلبه من الله عز وجل، ويعلم أن ربنا سبحانه وتعالى عنده هذا الخلق وعنده هذا الفضل، إن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعلم أن الله عز وجل هو الوحيد اللي قادر أنه إيه يرزقه إيه هذا الطلب أو يجعله إيه يتخلق بهذا الخلق، فيكون إيه بقى نتيجة لكده أنه يطلبه من الله عز وجل، فلما يطلبه بقى بالحال دوت يكون إيه أقرب أنه إيه يجاب. ماشي. طيب بعد كده بقى إيه يعمل بقى الحاجات التانية اللي هي إيه يتكلف الخلق ويتعلم فضله ويجاهد نفسه عليه ويصاحب المتخلقين بهذا الخلق، إيه حتى إيه يكون يتحول بقى الخلق دوت مش أنه بيتكلفه، لأن هو الخلق ده يبقى إيه سجية ليه. ماشي. فإن المسلم يعمل على تنمية الخلق الفاضل الذي يريد أن يتخلق به بإيراد خاطره على ما ورد في الشرع الحكيم من ترغيب في ذلك الخلق وترهيب من ضده، فلتنمية خلق السخاء في نفسه يعكف قلبه متأملا متدبرا على مثل قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ماشي. وأنفقوا مما تملكون، صح ولا إيه؟ مما إيه رزقناكم، يعني أول حاجة اللي تملكوا دوت رزق من الله عز وجل. ماشي. في الآية الأخرى إيه؟ أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، كأنك أنت إيه مجرد أن ربنا سبحانه وتعالى اختصك بأن أنت مستخلف في هذا المال. ماشي. فينظر إيه كيف تفعل فيه. وبعدين إيه أنفقوا ما رزقناكم، ولا إيه الآية؟ مما رزقناكم، يعني إيه من بعض ما رزقناكم. ماشي. فالإيه يعني الصدقات أو المطالب العبادات المالية اللي الإنسان مطالب بها شيء بسيط مما رزقه الله عز وجل، والمستحب إيه بابه بقى واسع. وقوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترد. برضو إيه قلناها في التفسير. تمام. عشان باقي الوقت مش هنقولها تاني. وقوله: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يعني أنتوا إيه بتنفقوا ليه؟ لما لا تنفقون في سبيل الله؟ أنتوا كده كده هتموتوا، ربنا سبحانه وتعالى هيرث كل شيء، ف يعني أنفقوا لله عز وجل وأنتوا بقى أحياء. وقوله سبحانه: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير إيه؟ وما تنفقوا خيرا ولا من خير؟ من خير، يعني إيه أي شيء من الخير. وفي الآية بتاعة سورة الزلزال إيه ما يعمل مثقال ذرة خيرا يعني مثقال ذرة يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني إيه لا تنقصون من ثواب إيه صدقاتكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ماشي. بين لا حسد إلا في اثنتين، أن الحسد هو اللي هنا اللي هو إيه مش تمني زوال النعمة من هذا، لا تمني حصول إيه مثل هذا. تمام. لما يتمنى حصول مثل هذا يحصل له ايه؟ ثواب. لو كان نيته وعزمه صادقة فعلا ان هو لو كان عنده مثل هذا المال ان هو يعمل به بمثل عمل الصالحين يثاب نفس الثواب. وقوله ايكم مال وارثه احب اليه من ماله، يعني مين المال بتاع ورثته احب اليه من ماله هو؟ قالوا يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه. قال فان ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر. يعني ايه اللي انفقه في سبيل الله على نفسه او على غيره محتسبا لله عز وجل فيما ينفق فهو الايه ماله، لان هو المال الذي الحقيقي الذي يبقى له. وقوله اتقوا النار ولو بشق تمره. وقوله ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. وقوله اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم. الشح اللي هو البخل الشديد الحرص الشديد، تمام، اللي هو يعني حتى ممكن تلاقيه بخيل حتى لو لو الحاجة مش بتاعته، يعني حتى ما يطيقش يشوف حد بينفق ولا بيعطي ولا كده، يعني شحيح حتى بما ليس عنده. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني سفكوا دماءهم، قاتلوا أنفسهم عشان المال واستحلوا محارمهم، بقى المعاصي يعني يغشوها وكده، يعني يقتلوا ينهبوا يقتحموا كده، كل دوت عشان المال. وقوله بقي كلها إلا كتفها، قاله لعائشة رضي الله عنها لما سألها عما بقي من الشاة التي ذبحوها، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، تعني أنها أنفقت كلها ولم يبق من لحمها إلا الكتف. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، يعني حتى تكون مثل الجبل. ماشي. فالإنسان حتى لو المهر الصغير هو يعني ابن الفرس، ماشي، فحق الإنسان فلا يستصغر، حتى لو صدقة صغيرة ينفقها الإنسان لا يستصغر مثل ذلك، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب درهم سبق 100,000 درهم، ليه؟ عشان اللي كان بيتصدق بيه دوت كان محتاج ليه احتياج، مثلا يعني يحتاجه غير، يعني الدرهم في وسط واحد مع درهمين مش زي الدرهم في وسط واحد مع 100,000. ومن مظاهر السخاء ما يلي: أن يعطي الرجل العطاء في غير من ولا أذى. ماشي. أن يعطي الرجل العطاء في غير من ولا أذى، إن اللي بيمن على من يعطيه وبعد كده يؤذيه بقى بعطائه هو غالبا لا يبتغي وجه الله عز وجل، يعني أنت بتبتغي وجه الله، إيه اللي يخليك تعمل كده؟ أن يفرح المعطي بالسائل الذي سأله ويسر لعطائه. طبعا دي درجة عالية شوية، ان هو يفرح اذا جاءه سائل يسأله، غريب، هو المفروض هو هيديله حاجة يعني، فيبقى فرحان. يبقى فرحان ليه؟ لان اللي بياخد منه دوت في الظاهر ان هو بياخد منه، بس الحقيقة هو بيديله ان هو يجعله مثل هذا ثوابا في الاخر. ماشي. كان احد الشعراء يعني بيصف احد الكرماء فبيقول تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله، تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله. لو هتديله واحد هيفرح قوي، لا هو لما بيجي يعطي بيفرح الفرح ده. أن ينفق المنفق في غير إسراف ولا تقتير، تمام؟ يعني يكون معتدل، ينفق في غير إسراف ولا تقتير. أن يعطي المكثر من كثيره والمقل من قليله في رضا نفسه وانبساط وجهه وطيب قول. ماشي. وإحنا قلنا الدرجة الأعلى في الكرم إن إيه؟ إن الإنسان يعطي وهو يحتاج إلى الشيء اللي بيعطيه، وده تسميناه خلق إيه؟ الإيثار، ما هو إيه؟ يؤثر غيره بالشيء حتى لو كان لي إيه في حاجة، يعني إيه يحتاجه إيه في خاصة نفسه. ومن أمثلة السخاء العالية ما يلي: روي أن عائشة رضي الله عنها بعث إليها معاوية رضي الله عنه بمال قدره 180,000 درهم، فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين الناس فلما أمست قالت لجاريتها: هلمي فطوري. الفطور هي في المساء، مش الفطور ده، الفطور ده طعام الايه؟ طعام الصباح، صح؟ كان صائم، كان صائمة رضي الله عنها. فجاءتها بخبز وزيت وقالت لها: ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري، لنا بدرهم لحما نفطر عليه. فقالت لها: لو كنت ذكرتيني لفعلت. نسيت نفسها في وسط ما كانت تقسم. روي أن عبد الله بن عامر اشترى من خالد، ابن عقبة ابن أبي معيط داره التي في سوق مكة 70,000 درهم. فلما كان الليل سمع عبد الله بكاء أهل خالد فسأل عن ذلك، فقيل له: يبكون لدارهم؟ فقال لغلامه: ائتهم وعلمهم أن الدار والدراهم جميعا لهم. ماشي. فهنا شفت يتضح في مثل ذلك من النفس أنها بتكون كريمة وسخية ومترفعة عن مثل هذا من حطام الدنيا، وأن هي بتبتغي وجه الله عز وجل وثوابه فيما تنفق، يسهل عليها دوت، وأن هي تأتي بمثل هذه الأفعال بسهولة ويسر. روي أن الإمام الشافعي رحمه الله لما مرض مرضه الذي توفي فيه أوصى بأن يغسله فلان، فلما توفي دعوا من أوصى بتغسيله، فلما حضر قال: أعطوني تذكرته، غالبا وصيته يعني، فأعطوه إياها، فإذا فيها على الشافعي دين قدره 70,000 درهم، فكتبها الرجل ليقضيها لأصحابها وقال: هذا غسلي إياه، وانصرف. لكن الإمام يعلم أن الرجل دوت رجل كريم وسخي، فلا يستبعد أن هو يقضي دينه رضي الله عنه. روي أنه لما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لحرب الروم، وكان المسلمون وقتئذ في ضيق كبير وعسر شديد، حتى سمي جيش الرسول فيها جيش العسرة، خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه بصدقة قدرها عشرة آلاف دينار و300 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني مجهزة جهازا تاما، و50 فرسا، فجهز بذلك نصف الجيش جميعه. طبعا سيدنا عثمان في النفقة قال قد أوجب عثمان، يعني بذل البذل اللي بذله، بذل عظيم، وبذل في حاجة المسلمين، وبذل بنية خالصة لله عز وجل. فلما اجتمع كل دوت فالنبي صلى الله عليه وسلم وحي إليه أنه قد أوجب عثمان، يعني خلاص كده عثمان سيدنا في الجنة. ماشي. ساعة كام نكمل كده؟ ربع ساعة ولا حاجة؟ طيب. الفصل 11: خلق التواضع وذم الكبر. وقيل ان الشح، هو بيسأل الفرق بين البخل والشح، قيل الشح الانسان يبخل حتى بما ليس عنده، يعني لو عنده ولا يعطي بقى بخيل، لو بقى الشيء مش عنده هو بيبخل بيه او بيحرص عليه حرص شديد فيكون هذا شحا، ماشي، وقيل ان الشح البخل الشديد، مش عارف يبخل على نفسه دي. ماشي، المسلم يتواضع في غير مذلة ولا مهانة، والتواضع من أخلاقه المثالية وصفاته العالية. ماشي، كما أن الكبر ليس له ولا ينبغي لمثله. إذ المسلم يتواضع ليرتفع ولا يتكبر لئلا يخفض. الحقيقة إيه؟ هو الكبر يعني لا ينبغي لأحد في الدنيا مطلقا. ماشي، لأن اللي هيتكبر على حد، أتكبر عليه عشان يعني في الدنيا عشان حظه من الدنيا وعشان حظه من الآخرة، صح؟ حظه من الدنيا دوت مش ممكن حظه من الدنيا دوت يزول. طيب يبقى ساعتها ايه؟ مفيش وجه للتكبر، صح؟ قال ايه؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا. قال ايه؟ فعسى ربي ان يبدلني خيرا من جنتك. ايه وجنتك التانية دي؟ ايه تروح وتذهب. ماشي، تاني حاجة ان التاني ده مش ممكن يحصل لي من الحظ في الدنيا ما هو اكثر منك، ممكن، صح؟ تالت حاجة انت ممكن تموت وتتركه، صح؟ فيبقى اللي يتكبر على حد عشان حظه من حظوظ الدنيا يبقى ايه؟ ده ليه وجه؟ ملوش وجه، تمام؟ في الحال او المقال، تمام؟ طيب هتتكبر عليه عشان حظك من الاخره، انت طائع وعابد وكده، وايه بتتكبر عليه بكده؟ طيب انت دلوقتي مش هو ممكن يكون لي عمل تاني انت ما تعرفوش يكون عند ربنا سبحانه وتعالى احسن منك؟ ممكن، صح؟ طيب انت ممكن عملك اللي انت بتعمله دوت مش ممكن يكون ما بيقبلش؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب افرض ان هو بيقبل، التاني دوت مش ممكن يتوب؟ ممكن يرجع ويكون له حظ عند الله عز وجل وتعلى درجته عند الله عز وجل ويكون افضل منك؟ ممكن، صح؟ طيب فما فيش سبيل التكبر دوت خالص، لا في الدنيا ولا في الاخره. ماشي، فايه يعني هو الحقيقه يعني يعني يعني حتة خلق التواضع دي يعني مش يعني ده واجب التواضع يعني ده يعني شيء يعني لا سبيل لحد ان هو يتكبر على ايه؟ على احد. ماشي ماشي، كما ان الكبر ليس له ولا ينبغي لمثله. ماشي، فهو ايه لو هيتكبر على غيره؟ طيب لو هو هيتكبر في نفسه، واحد متكبر في نفسه كده شايف ان هو ايه حاجة يعني ايه عظيمة وكبيرة وفخمة وكده، طب يعني انت تعرف اصلك وتعرف منشأك، صح؟ سيدنا عمر كان بيقول ايه بيعجب يعني من تكبر الانسان، يقول ايه؟ اوله نطفة مذرة واخره جيفة قذرة وفيما بينهما يحمل العذرة. فانت احوالك يعني كلها الانسان ايه ربنا سبحانه قضى على الانسان بكده، هو مبدأ حياته كده ونهاية حياته كده، فيما بينهما ايه يأكل ويشرب ويأتي بلازمهما، تمام؟ فهو يتكبر في نفسه، يتكبر ليه بقى؟ إذ المسلم يتواضع ليرتفع. الحقيقة ما بيرتفعش بالتواضع، ولا لما بيترك الكبر وبيتواضع لله عز وجل بيأتي بالطاعات وكده يكون مقال دوت إن هو إيه يرتفع عند الله عز وجل. والرفعة دي حاجة مشاهدة بنشوفها يعني، إحنا مش لازم نشوفها، تمام؟ فهو أنت بتتواضع عشان ربنا سبحانه وتعالى أمر بكده وأمر بترك الكبر، مش بتتواضع عشان ترتفع، يعني مش بتبتغي التواضع سبيلا للرفعة. مش ولا يتكبر لئلا يخفض، إذ سنة الله جارية في رفع المتواضعين له ووضع المتكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع يعني الوضع المحل اللي كان يظن إن هو يعني عفا واني كان دوت يعني ايه في يعني مذله منه او كده، لا، ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. وما تواضع احد الا رفعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ماشي، يقول المثل إيه، ما طار طير وارتفع إلا إيه كما طار وقع. أي شيء في الدنيا حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. ماشي، الذر اللي هو إيه، النمل الصغير داود. ماشي، جزاء وفاقا، هم كانوا متعالين ومتكبرين في الدنيا، فيحشروا يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. هي عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، طينة الخبال، عصارة أهل النار طينة الخبال، هي بدل يعني عصارة أهل النار، يعني ما يجري بقى من قيحهم وصديدهم ودمائهم. مش قلنا في سورة النبأ؟ والمسلم عندما يصغي بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء على المتواضعين مرة، وفي ذم المتكبرين أخرى، وطورا في الأمر بالتواضع وآخر في النهي عن الكبر، كيف لا يتواضع ولا يكون التواضع خلقا له؟ كيف لا يتجنب الكبر ولا يمقت المتكبرين؟ قال الله تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال له: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني إيه ولا تمشي في الأرض متبخترا مختالا. وقال في الثناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في جزاء المتواضعين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تمام، العلو في الأرض هو إيه؟ علو في الأرض يعني مهما على هو إيه؟ في الأرض، فده ده مش علو حقيقي. تمام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتواضع: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في التواضع: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقال صلى الله عليه وسلم، يقولش بقى أنا نبي ولا أعمل وكده وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ماشي، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لو دعي الكارع، الكارع ده ما بيبقاش فيه لحمة صح، هو جلد على العظم صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. طبعا يعني ايه الذراع ده؟ هم كان طوى طعامهم اللحم، فيعني لما يبقى ذراع هو مثلا حته مش قد كده يعني ولا حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويجيب الدعوه ولا يتكبر عن ايه، عن قبولها. وقال صلى الله عليه وسلم في التنفير من الكبر: الا اخبركم باهل النار، كل عتل جواظ متكبر. ماشي، عتل يعني ايه؟ قلنا في سوره نوم. ماشي، الغليظ الجافي. ماشي، الغليظ الجافي، غليظ الجافي. ماشي، شوفها في التفسير. جواظ مستكبر، شوفها لك في كتاب معايا. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ماشي، ايه اللي بيجمع الثلاثة دول؟ شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هم مش في حاجة للمعصية، ده شيخ بيزني وملك ملك بط... يعني ايه اللي يحمله ان هو يكذب على رعيته وعائله مستكبر، هو فقير وعمال يتصنع الكبر ما اللي يحملك على هذا؟ وقال قال الله عز وجل: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. العز إزاره والكبرياء رداؤه. طيب هو احنا مش لسه عاملين نذم في الكبر؟ الله عز وجل يقول الكبرياء رداؤه، ايه بقى؟ صح، صفة خاصة بالله عز وجل. ليه دلوقتي ايه اللي احنا قلنا ايه اللي يحملنا على عدم الكبر؟ صح، انسان ناقص وكذا وكذا وكذا. الله عز وجل ايه صفات الجمال كلها وصفات الجلال كلها، فالله عز وجل ايه الكبر ايه من صفاته؟ الله عز وجل إيه؟ لا يعني لا نقص له باي وجه من الوجوه، وكل إيه الجمال والجلال له سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، سرح شعره كده، يقتال في مشيه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تمام؟ سيمة. مش عارف بشوفها ولا. ومن مظاهر التواضع ما يلي: إن تقدم الرجل على أمثاله، إن تقدم الرجل على أمثاله فهو متكبر، وإن تأخر عنهم فهو متواضع. ماشي؟ طيب، فإيه لما يكون في أمر إيه من أمور الدنيا والإنسان فيه، إما هيتقدم إما هيتأخر. ماشي؟ الإنسان ساعتها يعمل إيه؟ يقدم إخوانه، يقدم لهم مصلحة أولى منه ولهم حاجة أكثر منه. تمام؟ طيب لما يكون في أمر من أمر الآخرة يعمل إيه؟ لا، يبادر بقى هو إيه ويستبق إليه. تمام؟ إن قام من مجلسه لذي علم وفضل وأجلسه فيه، وإن قام سوى له نعله وخرج خلفه إلى باب المنزل ليشيعه فهو متواضع. حقيقة متواضع بيعطي الناس حقوقهم وبينزل الناس منازلهم. سيدنا ابن عباس كان إيه يأخذ بركاب سيدنا زيد بن ثابت، ماشي، وإيه يقول إيه هكذا أمرنا أن إيه نصنع لعلمائنا أو أن نفعل بعلمائنا، هو إيه يسوق له الدابة يعني ويساعد عليها وكده. تمام؟ فمن خدمة العلماء دوت إيه يعني ده فضل كمان مش مجرد تواضع. إيه يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، كان هذا إيه من الأوامر الشرعية أن الواحد إيه يبجر العلماء وإيه ويعطيهم حقهم. إن قام للرجل العادي وقابله ببشر وطلاقة وتلطف معه في السؤال وأجاب دعوته وسعى في حاجته ولا يرى نفسه خيرا منه فهو متواضع. إيه يكون إيه يعني قريب مع الناس كده وإيه سهل ليهم وإيه لطيف كده يعني. إن زار غيره ممن هو دونه في الفضل أو مثله وحمل معه متاعه أو مشى معه في حاجته فهو متواضع. تمام؟ سيدنا ابن عباس كان بيقول إيه أن أمشي في حاجة أخي المسلم إيه حب لي من إيه يعتكف إيه في المسجد إيشه. إن جلس إلى الفقراء والمساكين والمرضى وأصحاب العاهات وأجاب دعوتهم وأكل معهم وماشاهم في طريقهم فهو إيه متواضع. إن أكل وشرب في غير إسراف، يعني يكون إيه حاله مع الناس إن يعملهم إيه برفق ولين وتودد، ما يكونش ايه متعالي عليهم ومتكبر عليهم وكده. طيب، ان اكل او شرب في غير اسراف ولبس في غير مخيلة فهو متواضع. تمام؟ ده ايه هو عايز يقول لك هنا ان ايه يوجهك للسؤال اللي ساله الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ولبسه، فإيه قال إيه؟ ليس هذا من الكبر. تمام، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني إيه؟ رد الحق، يعني إيه؟ دفع الحق. وغمط الناس يعني إيه؟ احتقار الناس. لكن بقى الأكل والشرب في غير إسراف ولبس في غير مخيلة فهو إيه؟ تواضع، يعني ليس هذا من الكبر. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إيه؟ كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. تمام. وهذه أمثلة عالية للتواضع. روي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب، فكاد السراج يطفأ، فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه، فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، يعني إيه يخليه يخدمه يعني. فقال الضيف إذن أنبه الغلام الخادم يعني. فقال عمر إنها أول نومة نامها فلا تنبهه. وذهب إلى البطة وملأ المصباح زيتا. البطة دي زجاجة بتبقى عاملينها يعني شبه البطة وكده، بيبقى حاط فيها الزيت. وملأ المصباح زيتا. ولما قال له الضيف قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين، أجابه قائلا ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. والصحابة ده كان حالهم يعني، هم كانوا إيه؟ لا يسألوا الناس شيئا، يعني عايز حاجة يخدم نفسه بنفسه يعني. روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل من السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة بالمدينة لمروان، ويقول أوسعوا للأمير ليمر، وهو يحمل حزمة الحطب. ماشي. فكان لا يمنعه أنه أمير أنه إيه؟ يقوم إيه بحاجته لنفسه. غير طبعا ده يعني الحال دوت يختلف، ان هو لو مشغول مثلا بامور المسلمين او بشيء اهم محدش يقدر يقوم باللي هو، ان هو ايه يستعين بمن يخدمه في مثل هذه الحال. تمام. رؤي عمر بن الخطاب مره حاملا لحما بيده اليسرى وفي يده اليمنى الدره، وهو امير المؤمنين وخليفتهم يومئذ. سيدنا عمر بقى كان ايه يعمل كل حاجه مع بعض، يعني يسوس الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وبرضه يخدم نفسه بنفسه. وروي أن عليا رضي الله عنه، ده ليظهر يعني من الكلام يعني، بس ممكن يكون كان برضه ليه خدم أو ليه معينين أو كده يعني. روي أن عليا رضي الله عنه اشترى لحما فجعله في ملحفته، فقيل له يحمل عنك يا أمير المؤمنين، فقال لا، أبو العيال أحق أن يحمل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن كانت الأمة من إماء المدينة أتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. تيجي تاخد النبي كده صلى الله عليه وسلم من إيديها، بنت صغيرة كده، تيجي تاخد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه؟ النبي والملك والحاكم كل شيء، حاكم حاكم الناس يعني، وفي نفس الوقت إيه النبي صلى الله عليه وسلم، تاخد البنت الصغيرة من إيده عشان يقضي لها حاجتها، عشان يساعدها في حاجة ولا يجيب لها لعبة وقعت ولا مش عارف ايه ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان هينا لينا سهلا، هينا لينا سهلا. قال ابو سلمة قلت لابي سعيد الخدري ما ترى فيما احدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال يا ابن اخي كل لله واشرب لله والبس لله، وكل شيء دخله من ذلك زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف. ماشي. هنا إيه يصوغ المعنى النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. تمام. إن يكون الأكل والشرب واللبس كل ده إيه في غير سرف ولا مخيلة. وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. كان يعلف الناضح، الناضح اللي هو الجمل اللي بيستقع للماء، ويعقل البعير، يربط يعني ايه الجمل في مكانه كده، ويقم البيت يعني ايه يكنسه، ويحلب الشاتة، ويخصف النعل يعني ايه يخيط النعل لما يقطع، ويرقع الثوب، ويأكل مع خادمه، ويطحن عنه إذا أعيا، ويشتري الشيء من السوق، ولا يمنع الحياء أن يعلقه بيده، غالبا يعني يحمله بيده، أو يجعله في طرف ثوبه، وينقلب إلى أهله يصافح الغني والفقير والكبير والصغير، ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير وكبير أو أسود أو أحمر، حرا أو عبدا من أهل الصلاة أي المؤمنين. ماشي؟ فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس هين لين سهل، وفي بيته إيه يكون إيه تخبر عنه باسم يعني أحد أمهات المؤمنين، دي أهله بقى اللي هي عارفة وبيعمل إيه، يعني مش لو تجمل قدام الناس كلها مش هتجمل قدامه. إيه؟ كان يكون في مهنة أهله، يعني يكون إيه في خدمة أهله، يكون في البيت إيه يخدم. حد بقى يقول إيه حدش مع كده يقدر يقول أنا مشغول بقى عن إيه، عن خدمة أهله ومساعدتهم في البيت. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس شغلا كان بيعمل كده، تمام؟ فكان إيه كان في مهنة أهله. فتقريبا بقية الحديث بقى، فإذا حضرت الصلاة قام كأننا لا نعرفه ولا عرفنا. لما تيجي بقى إيه الفرائض والكذا يقوم إيه يسارع برضه يبادر إليها صلى الله عليه وسلم. شيء الحمد لله رب العالمين، معذرة على الإطالة بس معنا بقى.